الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل دروسنا أيها الأخوة الكرام في كتاب جامع بين العلم وفضله الحافظ المغربي أبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى. وفي باب قوله أو فيما يروى النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ على أمتي 40 حديثا، يعني يبعث يوم القيامة فقيها عالما. ولكن هذا الحديث يا إخواننا جميع طرقه شديد النقاط، ومنها ما هو موضوع ولا يصح في هذا الباب شيء، لكن نحن معنا نصوص من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في حفظ العلم والاعتناء به ووعيه وفهمه. فانطلاقا من هذا الحديث، على الرغم انه لا يصح، الف جمع من اهل العلم 40 من الاحاديث كالاربعين النوويه. انطلاقا من هذا الحديث، كذلك الامام البيهقي وغير هذين من العلماء الفوا في الاربعين. باب التنبيه على ان هذا لا تصح نسبته الى النبي عليه الصلاه والسلام، اردنا ان نقرا هذه الروايات التي ساقها الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. يقول: اخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا علي بن احمد بن سعيد بن بكر قال حدثنا علي بن يعقوب بن سويد قال حدثنا ابراهيم بن عثمان بن سعيد بن منصور قال حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن كثير بن دينار قال حدثنا بقيه عن المعلى عن السدي عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من امتي 40 حديثا لقي الله يوم القيامة فقيها عالما. يقول في الحاشية: إسناد الموضوع بسبب علي بن يعقوب بن سويد شيخ مصري قال أبو سعيد بن يونس، أبو سعيد بن يونس هو صاحب تاريخ مصر، صاحب تاريخ مصر، قال في هذا الرجل الذي هو علي بن يعقوب بن سويد: كان يضع الحديث، كان يضع الحديث. قال: والسدي هو اسماعيل بن عبد الرحمن بن ابي كريم ضعفه جماعه احتمله اخرون. السدي يا اخواننا اثنان، سدي كبير وسدي صغير. السدي الصغير هو هذا، عفوا الكبير هو هذا اسماعيل بن عبد الرحمن، والسدي الصغير هو محمد بن مروان وهو كذاب. ولا طالما مر بنا بالتفسير كتفسير ابن كثير تفسير الطبري ذكر السدي كثير نجده ونلاحظه في التفسير. طيب، يقول ابو عمر: علي بن يعقوب بن سويد يعلق ابن عبد البر على هذا الحديث، وقال ابو عمر: علي بن يعقوب بن سويد ينسبونه الى الكاذبين ووضع الحديث وأسناد هذا الحديث كله ضعيف. إيش تقول سيدنا؟ السدي الصغير محمد بن مروان السدي الصغير. من حمل من أمتي 40 حديثا، أي من حفظها ووعاها لقي الله يوم القيامة فقيها عالما. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن حجر أو بن حجر العسقلاني أشياءه في الأسماء بعسقلان. قال حدثنا أبو أحمد حميد بن مخلد بن زنجوية قال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة حتى يؤديها إليه كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال أبو عمر هذا أحسن إسناد جاء به هذا الحديث ولكنه غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك. ومن روى عن مالك فقد أخطأ عليه وأضاف ما ليس منه من روايته إليه. إذا كم الآن يا أخوة؟ حديث من ومن؟ أنس بن مالك والثاني ابن عمر. يقول الإمام ابن البر ليس لذكر مالك هنا وجوان معنى ليس لذكر مالك وجعل هذا الحديث من رواية مالك صحيحا لا ذكر لمالك في هذه الروايات التي جاء بها هذا الحديث الضعيف أو شديد الضعف وإن شئت أن تقول. طيب يقول في الرواية الثالثة حدثني خالد بن القاسم قال أخبرنا أبو طالب محمد بن بكر المقدسي في بيت المقدس قال حدثنا أحمد بن جمهور قال حدثنا عمرو بن الحصين قال حدثنا أبو علاقة قال حدثنا قصيف عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ على أمتي 40 حديثا فيما ينفعهم في أمر ديني فعزه الله يوم القيامة يعني فقيها عالما. والله لو صح هذا الحديث ففيه بشرى عظيمة وفيه فضيلة وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن أولا هل يصح الحديث أم لا؟ قبل كل شيء نحن لا نمنع فضل الله لو صحت الرواية وثبت الحديث، ولكن الحديث من أساس لا يصح. الحديث من أساسه يا إخوة لا يصح، وفضل الله يؤتي من يشاء، لكن بشرط أن يكون النص ثابتا إما جاء في كتاب الله أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخبرنا أحمد قال أخبرنا مسلمة قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق المعروف بن حجر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمر قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا علي بن عيسى عن عمرو بن الأزهر عن أبان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يحفظ على أمتي 40 حديثا يعلمهم بها أمر دينهم إلا جاء به أو جاء به يوم القيامة فقيل له اشفع لمن شئت. قال حدثنا أحمد قال حدثنا مسلمة قال أخبرنا أبو الحسن يعقوب بن إسحاق العسقلاني قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عمر أبو عبد الله الطوسي قال حدثنا علي بن حجر أو ابن حجر علي بن حجر لعله يعني السعدي إن كان السعدي فهو ابن حجر. قال حدثنا إسحاق بن نجيح عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة بكم كله جميعا يوم القيامة. الإخوة المتابعون معنا برقم كم عندكم؟ بذكر 44. رقم الرواية؟ صح. ولا صح؟ صح. الرواية عندكم غير مرقمة؟ والنسخ هذه موافقة للمعي؟ 280. 280؟ جميل. أحسنتم بارك الله. يقول: كنت له شفيعا يوم القيامة. لا زال المحقق يقول أسانيد هذه الروايات الماضية يا إخوة احكم عليها لأنها موضوعة، لأنها إيش؟ موضوعة. الله المستعان. قال: ورون أبي رواد. تفضل يا شيخ محمد. عن أبيه عن عطاء عليه السلام، عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم 40 حديثا من امر دينه بعثه الله يوم، طيب بعثه الله في زمره الفقهاء والعلماء. تفضلنا يا اخ احمد. في زمره ايه؟ يقول الفقهاء والعلماء. لكن ايضا لا زال محقق يقول اسناده موضوع. قال: حدثنا خلف بن القاسم، قال: أخبرنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا خالد بن إسماعيل المدني عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من تعلم من أمتي 40 حديثا يفقه بها أو يفقه بها في دينه كان فقيها عالما. قال أبو علي بن السكن: خالد بن إسماعيل أبو الوليد المخزومي منكر الحديث، روى عن هشام بن عروة عبيد الله بن عمر وجماعة حديث لا يتابع عليها. قال الدكتور أحمد تعلم حضوري. قال أبو علي: وليس يروى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه ثابت، ولعلكم مررتم بكلام الإمام النووي تشعر من كلامه تصحيح وتسليك هذا الحديث، ومن ثم ألف الأربعين النووية المعروفة. طيب، وأنا أريد أن أقرأ لكم ما جاء في التحقيق. الحاشي عندي يقول: من جملة فقد روي هذا الحديث من غير من ذكرنا عن، طيب، أو روى هذا الحديث من غير عن غير ما ذكرنا، روي هذا الحديث عن غير من ذكرنا: علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن الدرداء وسلمان الفارسي وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي أمامة وابن عمر وابن عمرو وجابر بن سمرة وبريدة. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا صحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الدرقطني: لا يثبت منها شيء. وقال البيهقي: أسانيدها أو أسانيده كلها ضعيفة. وقال أيضا: ومتن مشهور وليس له إسناد صحيح. وقال ابن عساكر: أسانيده كلها فيها مطال، ليس للصحيح فيها مجال. قال العراقي في شرح الأحياء: قال عبد القادر الوهاوي: طرقه كلها ضعاف. عبد القادر الوهاوي له أيضا 40. قال: لا يخلو طريق منها أن يكون فيها مجهول التصرف أو معروف مضعف. قال الحافظان: رشيد الله بن العطار وزكي الدين المنذري نحو ذلك باتفاق هؤلاء الأئمة على تضعيفه أولى من إشارة السلفين أو السلف إلى صفحاته، وكذلك أشار إلى تصحيح النووي. قال المنذري: لعل السلفي كان يرى أن مطلق الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أجدى قوة، لكن معلوم أن الضعف إذا كان خفيفا يفيد في التعاضد ويشد بعضه بعضا، أما إذا كان الضعف شديدا كثير منها قيل فيه أنه موضوع في أسانيد أنه موضوع فلا تقوم به حجة ولا تطور. طيب الباب الذي يليه يا إخواننا باب جامع في فضل العلم، باب جامع في فضل العلم، مع أن سبقت معنا الروايات في فضل العلم، لكن هذا باب جامع. يعني مر بنا بالأمس حديث نظر الله امرأة سمع من قالت فوعاها فأداها كما سمعها، ساق أسانيده عن عدد وجمع من الصحابة، واليوم مر بنا هذا الحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا جاء يوم القيامة عالما فقيها أو يشفع في من شاء. هنا باب آخر يقول جامع في، يعني سأذكر لكم روايات مختلفة عن صحابة عدة وكذلك آثار وأشعار. يقول أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا أبو بن سفيان قال أخبرنا الحجاج بن نصير ونصير قال حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمون مولى أنس بن مالك عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي ذر قال باب من العلم يتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة أو 1000 ركعة تطوع. يقول وباب من العلم يتعلمه عمل به أو لم يعمل به. وقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات وهو شهيد. أيضا هذا لا يصح كما سبق معنا أيها الإخوة. قال يعقوب أخبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا جرير بن حاتم قال سمعت حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يقول فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع. هذا إلى مطرف بن عبد الله بن الشخير، يعني صحيح فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع. المقصود أن العلم في جملته يسوقك ويقودك إلى الخيرات والمكرمات وإلى الفضل والصلاح وإلى العبادة وإلى الاتباع. لا شك أن العلم أساس كل خير، وأي دعوة وأي لافتة وأي جماعة لا تقوم على أساس العلم فاعلم أن مآلها إلى فشل واضمحلال. العلم هو الأساس، العلم يرفع بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. يقول وحدثنا خلف بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن حسن الدمشقي بدمشق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول ببيروت قال حدثنا إسحاق بن سويد من بيروت في الزمن الأول كيف كانت فيها مجالس العلم والعلماء والإملاء والتحذير والفتوى، وكان يرحل إلى علماء الشام ببيروت. واليوم انظر كيف تغير الحال، وحسبنا الله ونعم الوكيل، كيف تغير الحال من تلك الرياض المجرى إلى ما تعلمون من فتن ومعاصم ومخالفات شرعية ومحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها من الخير أو من العلم إلا القليل النادر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول هنا بارك الله فيكم حدثنا إسحاق بن سويد قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا زيد بن ربيعة قال حدثنا ربيعة بن هرمز عن وكيلة بن الأصفع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب علما فأدركه كتب الله عز وجل في الليل من الأجر، ومن طلب علما فلم يدركه كان له كفل من الأجر. وهذا هذا يقول محقق إسناد ضعيف جدا. قال أبو عمر، من أبو عمر؟ عبد الله. قال أحاديث الفضائل فسامح العلماء قديما في روايتها عن كل ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام، وبالله التوفيق. كما قلت لكم من قبل أن ابن عبد البر مذهبه أن يستدل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، لكن المشكلة أنه يتوسع يستدل بما هو ضعيف جدا، بما هو ضعيف جدا معنا، هذه مشكلة. إنما الذين قالوا استدلوا بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والرغائب اشترطوا شروطا، منها ألا يشتد ضعف الحديث، ومنها ألا يعتقد حال العمل به أنه صحيح. الشرط الثالث أن يكون هذا الحديث مندرجا تحت أصل آخر. وعلى كل حال يعني إذا اعتبرنا هذه الشروط فإن العمل لا شك سيضيق بهذه الأحاديث، سيكون العمل بها قليلا وضيقا، لكن من الذي يحدد أن هذا الحديث ضعيف ضعف خفيف؟ هذا أول واحد. لا يحدد هذا إلا طلب العلم، ما كل الناس يحدد ويميز هذا ضعيف جدا وهذا ضعيف ليس ضعفا شديدا، لا يميز هذا إلا طلب العلم المتمكن، ما كل طلاب العلم والمتخصصون كذلك. في الحقيقة القول بأنه لا يحتج بالحديث ضعيف مطلقا هو القول الصحيح الراجح، خلافا لما ذهب إليه ابن عبد البر. قال حدثني أحمد بن فتح، قال أخبرنا الحسن بن رشيد، قال حدثنا الحسين بن حميد، قال حدثنا محمد بن رافع بن عمران الحسين، قال حدثنا مؤمل بن عبد الرحمن الثقف عن عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك، قال جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال العلم بالله عز وجل. قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال العلم بالله. قال يا رسول الله أسألك عن عمل فتخبرني عن العلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قليل العمل ينفع مع العلم، وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل. ويكون إسناد واهم جدا. وقد روي مثل هذا عن عبد الله بن مسعود أيضا في إسناد صالح، قال وأخبرت عن أبي يعقوب يوسف بن أحمد الصيدلاني المكي، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيل، قال حدثنا أبو علي عبد الله بن جعفر الرازي، قال حدثنا محمد بن سماع عن أبي يوسف، قال سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول حججت مع أبي سنة 93 ولي 16 سنة، فإذا شيخ قد اجتمع الناس عليه، فقلت لأبي من هذا الشيخ؟ فقال هذا رجل قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عبد الله بن الحارث ابن جزم. قلت لأبي فأي شيء عنده؟ قال أحاديث سمعها من رسول الله. فقلت لأبي قدمني إليه حتى أسمع منه، فتقدم بين يدي طيب وجعل يفرج الناس حتى دنوت منه، فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. عندكم تعليق على هذا الحديث؟ ضعيف أيضا اسمه ضعيف. قال أبو عمر ذكر محمد بن سعد كاتب الوقت، محمد بن سعد المصري الإمام صاحب التبقار وهو كاتب الوقت. ما اسم الواقدي؟ هل معنى محمد بن عمر الواقدي؟ أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي روى يحيى بن هشام عن مسعر بن كدام الهلال عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا بطلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معيشته ولم ينقص من رزقه وكان عليه مباركا. وهذا إسناد مرفوع. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا عسى بن رشيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا يحيى بن اليمان عن خارجة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب قال ما خرج رجل في طلب علم إلا ضمن الله السماوات والأرض رزقه. هذا أيضا إسناد ضعيف جدا. قال أخبرنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا وضاح قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن أبي خيرة قال حدثنا عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن قال قال رسول الله طب الحسن البصري كنا هذا مرسل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جاءه الموت ويكفر العلم يحيى بالإسلام فبين وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. وهذا أيضا إسناد ضعيف. وبهذا الإسناد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله على خلفائه ثلاث مرات. قالوا من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. قال وقد روي من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة. هذا أيضا ضعيف يا إخوة. قال وروي أيضا بهذا الإسناد مثل لفظ مرسل حسن سواء. ومنهم من يروي عن سعيد عن أبي ذر المرفوع ومضطرب الإسناد جدا. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا ابن شعبان محمد بن القاسم الفقيه القرطبي بن نصر قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال أخبرنا الحسن بن مكرم ابن حسان قال أخبرنا علي بن عاصم قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد والمراد حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في الكفة سيئاته في الكفة الأخرى فتسيل حسناته. معنى فإذا يئس يعني تخف حسناته. فإذا يئس وظن أن النار جاء شيء من السحاب حتى يقع في حسناته فتسيل سيئاته يعني تخف سيئاته وترجع الكفة الأخرى وتدخل الكفة الأخرى. قال فيقال له أتعرف هذا من عملك؟ فيقول لا. فيقال هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك. قال فسمعني ربك. يا إخوة يغني عن هذا من دعا إلى هدى كان له من الأجر بمثل أجور من اتبعه ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوسر بمثل أوزار من تبعه. عقل الله والدال على الخير كفاعله. يقول فيقال لا تعرف هذا من عملك؟ فيقول لا. فيقال هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك. قال فسمعني رجل من أهل الحديث فذكر أن حماد بن زيد كتب هذا الحديث عن أبي حنيفة فشككت فيه حتى حدثني لي عن مسلم بن إبراهيم عن حماد بن زيد قال حدثنا أبو حنيفة وذكر الحديث. وأيضا يقول المحقق إسناده ضعيف. قال وحدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم بقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قال يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه يوم القيامة فتخف ويجاء بشيء أمثال الغمام أو قال مثل السحاب فيوضع في كفة ميزانه فيرجع فيقال له أتدري ما هذا؟ فيقول لا فيقال له هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس أو نحو هذا. أيضا هذا الحديث كسابقه وهذه الرواية كسابقتها في الضعف. قال أخبرنا أبو القاسم أحمد بن فتح بن عبد الله رحمه الله قال أخبرنا حمزة بن محمد بمصر قال أخبرنا محمد بن جعفر بن الإمام البغداد قال أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حنيفة عن إبراهيم قال بلغني أنه توضع موازين القسط يوم القيامة فيوزن عمل الرجل فيخف فيجاء بشيء مثل الغمام والسحاب فيوضع في ميزانه فيرجح فيقال له أتدري ما هذا؟ فيقول لا فيقال هذا علمك الذي علمته للناس فعملوا به وعلموه من بعدك أو من بعدك. قال حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا محمد بن قاسم بن شعبان قال أخبرنا ابن عثمان قال حدثنا عثمان بن عمرو بن نافع قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم. ويغني عن هذا أيضا يا إخوة حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أخبرني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عمر بن لبابة قال سمعت العتبي محمد بن أحمد يقول حدثني السحنون بن سعيد وهذا من أئمة المالكية في بلاد المغرب أنه رأى عبد الرحمن بن القاسم في النوم فقال له ما فعل بك ربك. عبد الرحمن بن القاسم أيضا من أئمة المالكية. فقال وجدت عنده ما أحببت. قال له فأي أعمالك وجدت أفضل؟ قال تلاوة القرآن. قال اللهم أعنا على ذلك أفضل. قال قلت له فالمسائل المسائل الفتوى الذي أخذتموها عن مالك الحلال والحرام جائز أو غير جائز مكروه أو مستحب وما إلى ذلك فالمسائل. فكان يشير بإصبعيه يشيلها. قال فكنت أسأله عن ابن وهب فأقول لي هو في عليين. ولا شك أن ابن وهب من أئمة المسلمين أبو محمد عبد الله بن وهب المصري الخطيئ الذي ألف كتاب أهوال يوم القيامة لما قرئ عليه هذا الكتاب سقط مغشيا عليه يبكي ثم مات بعد ذلك. فترى العلماء في من مات من الخوف او من الجفاء. نعم. قال اسناد ضعيف. هذا اسناد ضعيف يا اخي الذي قراناه هذه الرؤيا يعني يقول اسناده ضعيف. قال اخبرنا طيب نقط وبعدين اخبرنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا اسامه بن علي بن سعيد يعرف بابن عليك. ها عندكم كده عليك عليك عليك محمد بن ابراهيم بن جنات الظاهر عليك يعني من اسماء كده من اسماء فارس اماكن كده. قال حدثنا جعفر بن بسام عن حميش بن مبشر الظاهر عليك هذا زيت الصغير عندنا زيت الصغير ها زيد الصغير عندنا ابو الأبي ها قال خليل درهم جوان عجليك هذه عندهم هي تصغير عجل تصغير صيغة تصغير يعني بس عندي الفرصة طيب قال حدثنا جعفر بن بسام عن حبيش بن مبشر قال رأيت يحيى بن معين في النوم فقلت يا أبا زكريا ما صنع بك ربك قال زوجني 100 حراء وأدناني وأخرج من كمه رقاعا كان في حديث فقال بهذا وأيضا هذه الرؤيا في إسناد ضعف قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا عبد الله محمود أبو عبد الله محمود بن محمد الوراق وقلنا الوراق يعني إيه بائع الوراق قلنا الناس الساخ الذي يكتب ويطلع أيام زمان عن إخوة أما الوراق الذي يبيع الورق يعني يسمى كاغلي ها كاغلي لأن الكاغل هو الورق أو بالدار كاغلي كاغل الورق ويقال أيضا للعطار بائع الورق عطار بائع الورق يقال وكنا فعلا قريبا إلى فترة قريبة ليش نأخذ الأوراق من عند العطار والناس لأنه كتب قديمة من السنة الماضية في الدراسة ويروح يروح عند العطار الأول ياخذ عطار يبيع فيها كده والناس عايزين منهم ورق يروح ياخذ برضه من عند العطار إلى زمن قريب طبعا برضه الشيخ الألباني الله يرحمه كان عن نفس المنوال كان يروح عند العطارين في عمان كده طبعا الفترة الأخيرة من 1402 هجرية بدأ الشيخ الألباني يقيم في الأردن في عمان وقبل هذا كان في الشام وفي حلب ولاذقية ودمشق ويتجول فكان ذكروا عنه أنه كان يمشي عند العطارين يشتري الورق بالجملة بالجملة لأن طبعا تعرفون كان هو كثير الكتابة وسريع الكتابة وكان يشتري الورق الشفاف بعد زمان أيام زمان كنا نشتري ورق الخرائط رسم الخرائط الشفاف هذا عشان نشف ها كنا نتعب جدا برضه هاي نمشي كده عليه بالقلم نرسم الخريطة بقى كده البحر الأحمر البحر الأبيض مش عارف ايه وبالألوان الشيخ الألباني كان ياخد الأوراق هذه الشفافة وبعدين يقطعها تأتي أوراق أتروك كبيرة كده وياخد هو يقطعها ويجهزها وبعدين يكتبها أي في الله في الهمة العالية رحمه الله الله طيب يقول هنا الوراق عرفنا هو الوراق يعني إيه بقى؟ النساخ الذي معنا طيب وبعدين ده هؤلاء يا إخوة كان الواحد منهم لو ينسخ في السنة عن مثلا نسخ الكتاب يصير غنيا جدا يعني في السنة نسخها كمان النسخ في الزمن الأول شق جدا مش زي أهل الأيام كان أهل الطباعة بالملايين في ساعة واحدة طباعة ملايين نسخ لكن ما ينسخ مثلا نسخة فتح الباري في سنة يصير غني جدا يصير غني جدا نعم وبعدين بيكتب حبر معين وأقلام معينة ويقعد يبريها ويتعب وحبر أحمر وحبر أسود وحبر أزرق ولون الصفحات لذلك الواحد منا لو سقط على مخطوطة المخطوطات يفرح بها فرحا شديدا وإلا شكل المخطوطات غالية جدا المخطوطة من 1100 سنة لا تستوي مخطوطة من 100 سنة مثلا أو من 50 سنة فربما شخص مثلا يريد أن يدلس على الناس ربما يأتي بجلد الأرانب هذا بجلد القطط ويزعم أنه مثلا من الجلد الأصل القديم من 1200 سنة لكن كل هذا ينكشف وسبحان الله هل في شيء يعني مثل هذا يغضى أو يخفى على المتخصصين لأنهم قالوا كل 100 سنة لها حبر خاص كل 100 سنة لها حبر خاص يعني القرن اللي احنا فيه القرن الماضي اللي احنا فيه ده لها حبر خاص معروف قبل برضه 200 سنة لها حبر خاص قبل 300 سنة كذلك 400 سنة المتخصصون في هذا الباب الذين يعني يمشون في أدغال إفريقيا وصحراء موريتانيا وشنقيط يحصلوا على النسخ المخطوطات يعني يعانون أشد المعاناة واشترونها بأبهض الأثمان والأسعار. وربما الرجل يضحك على هذا فكل أعطني آلاف الدولارات وأنا أعطيك نسخ ويأخذ آلاف الدولارات ذلك ويمسي ولا ترضى على ذلك. فكم سمعنا من الإخوة المتخصصين في هذا كثيرا من هذا القبيل. المهم محمود أبو عبد الله محمود بن محمد الوراق قال حدثنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا محمد بن حماد المصري قال أخبرنا أحمد بن القاسم قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال سمعت أبي يقول رأيت محمد بن الحسن في المنام فقلت إلى ما صرت قال غفر لي. ثم قيل لي لما أو لم نجعل هذا العلم فيك إلا ونحن نريد أن نغفر لك. قال قلت وما فعل أبو يوسف أنا صاحب أبو حنيفة قال فوقنا بدرجة. قلت أبو حنيفة قال في أعلى علمي رضى الله عنه جميعا ورحمه الله جميعا لكن أسانيد الله هذه لا تصح أسانيدها ضعيفة يا إخوان بارك الله. طيب يقول حدثنا أحمد بن فتح قال أخبرنا حمزة قال حدثنا عاصم بن عتاب قال سمعت زيد بن أخرم يقول سمعت عبد الله بن داود يقول إذا كان يوم القيامة عزل الله عز وجل العلماء عن الحساب يقول فيقول ادخلوا الجنة على ما كان فيكم إني لم أجعل حكمتي فيكم إلا لخير أردته بكم. وزاد غيره في هذا الخبر إن الله يحشر العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الجنة. ثم يدعو العلماء فقول يا معشر العلماء إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم. أيضا ننصح هذا يا إخوة قد علمت أنكم تخلطون من المعاصي ما يخلط غيركم فسترتها عليكم وقد غفرتها لكم وإنما كنت أعباد بفتياكم وتعليمكم عبادي. ادخلوا الجنة بغير حساب. ثم قال لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله. وقد روي نحو هذا المعنى بإسناد مرفوع متصل. على كل حال المحقق أبو الأسباب لما رأى أن الكتاب بجمع بين علم وفضل هذا يحوي أحاديث ضعيفة كثيرة وآثار ضعيفة جاء وعمل له مختصر طبعا المطور طب في مجلدين الحجم هذا المطور أما مختصر فهو في مجلد أصغر من هذا اتصل فيه على الصحيح فقط أو ما هو ثابت معنا يا إخوان لا شك يزبط أيضا على هذا العمل. يقول وقد روي نحو هذا المعنى بإسناد مرفوع متصل أخبرناه عبد الرحمن بن مروان قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا طاهر بن محمد بن الحكم قال حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا منبه بن عثمان عن صدقة عن طلحة بن يزيد عن موسى بن عبيد عن سعيد بن أبي الهند عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء ثم يقول لهم يا معشر العلماء إني لم أضع علم فيكم إلا لعلم بكم ولم أضع علم فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب طيب ابن سفيان قال أخبرنا ابن كلثم سلامة بن بشر بن هذيل العدوي الدمشقي قال حدثنا صدقة بن عبد الله قال حدثنا طلحة بن زيد عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله عز وجل عباده يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول يا معشر العلماء إني لم أضع علم فيكم إلا لعلم بكم ولم أضع علم فيكم لأعذبكم انطلقوا فقد غفرت لكم. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا عفي بن سلم الموصلي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض قال في العلم. هذا ما شاء الله إسناده صحيح. زيد بن أسلم يا إخوان قال في الأشعار وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله وهو مشهور من شعره سمعت غير واحد ينشده ينشده له الناس في جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم عندكم أهل زيدوا ألفا ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء إذن ما الفضل بل عندك نقص ألف يا ألف لأصحاب المسلمين الصحاحة طيب أخرى الأبيات مرة أخرى الناس في جهة التمثيل أكفاء يعني سواء أبوهم آدم والأم حواء لكن يتفاضلون بالتقوى والفضل والصلاح نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم أعضاء فإن يكن لهم من أصلهم حسب فاخرون به فالطين والماء الفضل إلا لأهل العلم إنهم على العلم على الهدى من استهدى الهداء سب الله أن نكون من هؤلاء أخوة والله لا نضمن أنفسنا ولا ندري ماذا يكتب لنا حسبنا الله ونعم الوكيل وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يتم تأويله على الإنسان عدو ما يجهل يا إخوة قال وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم عليه السلام إني عليم أحب كل عليم عندكم تعليق على هذا؟ ها؟ طيب قال وأنشدني أبو القاسم أحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور رحمه الله لنفسه شعره هذا في العلم وأحسن ما قيل في معناه مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم عنه فكاشف كل من عنده فهمه ففيه جلاء للقلوب من العمى وعون على الدين الذي أمره حتمه فإني رأيت الجهل يزري بأهله وذو العلم في الأقوام يرفع العلم يعد كبير القوم وهو صغيرهم وينفذ منه فيهم القول والحكم وأي رجاء في امرئ شاب رأسه وأفنى سنيه وهو مستعجم خدم يروح ويغلو الدهر صاحبه بطنة تركب في أحضانها اللحم والشحم أو تركب في أحضانها اللحم والشحم إذا سئل المسكين عن أمر دينه بدت رحضاء العي رحضاء العرق الذي يكون عن الجبين من الخجل بدت رحضاء العي في وجهه تسمو تعالوا يعني وترى وتلاحظ وهل أبصرت عيناك أقبح منظر من أشيب لا علم له كنت تعرفون للشيخ الألباني لما كانوا يقولوا له أنت عالم ويعني هل رأيتم عالما؟ هل رأيتم عالما؟ إنما أنا طويل وعلم للشيخ الألباني يقول لك فكيف بنا نحن إن لله من ذلك قال وأبصرت عيناك أقبح منظر من أشيب لا علم لدي ولا حلم هي السوءة السوءاء فاحذر شماتها فأولها خزي وآخرها ذنب فخالق رواة العلم واصحب خيارهم فصحبتهم زين وخلطتهم غنم ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم والله لولا العلم ما اتضح الهدى ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم قال أنشدنا محمد ابن خليفة قال أنشدنا محمد الحسين، قال أنشدنا عبد الله بن محمد العطشي مثل هذه الأبيات لا تجدونها، هذه حلاوة الأبيات لا تجدونها إلا في كتاب جامع بين المصحف. قال أنشدنا عبد الله بن محمد العطشي، قال أنشدنا عمر بن محمد بن محمد بن الحكم من بعض الحكماء بنور العلم يكشف كل ريب ويبصر وجه مطلبه المريد أو المريد ويبصر وجه مطلبه المريد، فأهل العلم في رحب وقرب لهم مما اشتهوا أبدا مزيد، إذا عملوا بما علموا فكل له مما ابتغاه ما يريد، فإن سكتوا ففكر فيه ففكر في معاد، وإن نطقوا فقولهم سليم. اللهم اجعلك له نكتفي بهذا القدر يا اخو. ان شاء الله يا اخو باذن الله دروس الخميس التي تبدا من الظهر في مسجد الصحابه من الدوره السادسه قائمه ان شاء الله اليوم باذن الله عز وجل، فكما تعلمون فيها سنن السلام والتوحيد للامام ابن خزيمه وفتح المغيب وصحيح الامام البخاري والبعث الحثيث ودرس التخريج والعلاج ابن ابي حاتم ان شاء الله، هذا بخصوص دروسنا اليوم. بخصوص الغد باذن الله عز وجل درس الليل الاوطار صباحا بعد الفجر ان شاء الله في مسجد الصحابه كذلك. وبخصوص درس العصر انا متوقف من خلال هذه الايام لشيء من الارهاق، احنا كنا نعمل درس العصر يوم الجمعه في موطن الامام مالك ودار الصلاه. انما اتوقف في هذه الايام حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. وغدا باذن الله بعد مغرب بين مغرب العشاء درسنا في روضه المتنازل كما هو باذن الله. يوم السبت ان شاء الله سنبتدئ في الدروس الجديده بين مغرب العشاء في هذا المسجد ان شاء الله. فيما يتعلق بشرح اعتقاد اهل السنه والجماعه للامام المالكي ان شاء الله، هذا من الكتب الهامه المفيده المصادر والمراجع لاهل السنه والجماعه. على الاخوان نضيف إليه أيضا كتاب شرح السنة للإمام البغوي، ومن الكتب أيضا التي هي مصادر ومراجع عند أهل السنة والجماعة. والإمام البغوي هو صاحب التفسير، عالم التفسير. على الإخوان، ولا شك أن تفسيره من أحاسن تفاسير أهل السنة والجماعة. فإن شاء الله بارك الله فيكم. كذلك درسنا في هذا الكتاب يوم السبت صباحا في هذا المسجد باذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. باذن الله تصور النسخ يا اخوه من شرح السنه اليوم او بكره ويؤتى بها ان شاء الله في الثالث او السبت، كذلك من شرح اعتقاد اهل السنه والجماعه باذن الله. اترككم في رعايه الله وامنه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.